ايده نظيفه وبيبذلوا لياهم كل واحد. اكيد بدي اقول للوبانا يلي عم تسمعنا اصرحب بالشباب يمكن جاوب عليها الدكتور بينفع اكثر شيء موضوع التقشير اثرحب بالشباب. هلا في ليزر, هاي الليزر لك هلا الليزر افضل بكثير من الليزر الفراكشنال ليزر, نوع من انواع الليزر. بس مثل عم بقول لك لازم تنتظر سنه بعد الندب. يعني احنا إيه لك نحن وقت لما بنعالج فورا لا اساسات شوفي لا لك حتى تقشير لنفترض, وهذه انا بدب عليها كثير, وحده لنفترض عندها حب شباب وحابة تعمل تقشير وحدا رفقاتها عامل تقشير كريستالي مثلا, يحظر تحظير كامل انه تعمل تقشير كريستالي لانه هي عم تسنفره, فهي بتنشر الالتهابات السطحيه الموجوده, فممكن تخلي الحب يتفاقم بدل ما يروح. لذلك ما عم بقول لك الطبيب هو بيحدد وسيله التقشير المناسبه بحيث ما يكون في ضرر. دكتور مين هن الاشخاص يلي من غير المستحسن انه نحن نعمل لهم تقشير؟ في بشرات خاصه, في مرضى خاصه هلا عم تاخذ ادويه معينه؟ يعني شو هلا نحن التقشير على سبيل المثال يجرى, يعني واحد عم ياخذ الريتان على سبيل المثال ونعمل له جلسات ما انا محبذ يعني كثير البشره كثير لا لانه هو ما يقشر بالشكل ولو كان بطيء خلال 5-6 أشهر البشره عم تنظف حالها بحالها فما في داعي للتقشير. البشره الحساسه جدا, يعني واحد مثلا اذا بتلاقيه اذا بتجي اشعه الشمس خفيفه بتلاقي صار وشه محمر ومهيج فكمان غير محبذ. فمثل يعني انا الا اذا عليه بعض الافات الخاصه مثل التقران الضيائي مثل بيعمل تقشير موضعي إن كان بالليزر إن كان بالكهرباء إن كان لمكان الإصابة فقط. نعم. وليس لكل البشرة. نعم دكتور, في مضاعفات بتكون أثناء العلاج في شيء ولا لا؟ أكيد, لذلك نحن منقول الحذر. يعني المضاعفات أول مضاعفة أنه إذا طلع بالشمس بدل ما يخف التصبغ بيزيد التصبغ. نعم. مثلا إذا كان تعرض شديد وخصوصا فطرة الظهر وبدون واقي شمس وقعدوا شي ساعة ساعتين تحت أشعة الشمس الضرر رح يكون بالغ. هاي نقطة. النقطة الثانية مثلا تقشير الكريستالي مثل ما جبت لك مثلا انه انا عملت التقشير رفيقي بده يعمل وعنده او رفيقي وعنده حب شباب او بسرات ما بيصير ينعمل, انا عم اعمل اكثر من من, من من من اسلوب علاجي بدي اعمل زيد القوة او زيد التركيز بدون كمان بيعمل لي مشاكل. فكل هالامور بدي اخذها بعين الاعتبار. نعم. المضاعفات زيادة التصبغ, الحرق الضيائي, الندب احيانا اذا كان التخسير عميق او الكوي. نعم. عميق او التقشير عميق بده يكون حذر. نعم, رح نحكي اكثر عن خلطات اليوم ست البيت بتستخدمها لهذا الموضوع, بس خليني اسالك كمان كم سؤال. ريما عم تسالنا لو سمحتي بدي اسال الدكتور عن تكبير الخدود, بدها تسال تماما عن المواد المالئه اي نوع افضل وقد ايه بضل وشو بيعطي نتيجه. يعني هذا موضوع لو كان خارج نطاق التقشير. نعم. بس المواد المالئه كمان موضه هالايام حقيقه دارجي, إن كان للشفي إن كان للخدود إن كان للخطوط العميقة جدا مثل خطوط العبسي, بتروح رائع جدا, بتخفف بنسبة 70-80% إذا كان إيه عميقة. بس الأفضل الصبية تلحقه من أول. هلأ هو إلو هلأ نحن قبل ما نوصل لها التضاريس هذه في عنا البوتوكس إذا استخدم بشكل تدريجي بشكل سليم بعد 25-30 سنة الخطوط العمر بتبطل تحفر. حلو. بس بده مواصلة وبده إيد طبعا خبيرة. بيقولوا لك أنه أنا مثلا عملت ولكن روح لي المعالم المواد المالئة. شوفي هاي الموضوع خبرة الطبيب وإرادة المريض. يعني هلأ أحيانا الزبوني أو المريضة لما تجي موضوع البوتوك هي بدها تمسح طبيعي. هي بدها لا بدها تمسح المنطقة كلها. الطبيب قادر يخلي لها شوي تروح بالتعابير, بس هي بجوز ما ترغب. يعني هذا موضوع هي زالت ممكن كمان تسترخص بالقصة. ما له علاقة هون الموضوع. نعم. موضوع خبرة الطبيب. نعم. ورغبة المريض. نعم. يعني هلأ كثير من الناس بيجي لعندي بعد أسبوع بيكون أخذ فعله الكامل بيقول لي دكتور بسه والله ما راح, يعني تارك شوية أسر. قد ايه بيضل البوتوكس على البوتوكس شرق؟ بين 4 أشهر و7 أشهر والسبع. الفيلر المواد المالئة بتقعد لا في أنواع من 7-8 أشهر أحيانا للسنتين تقريبا. هي المواد المؤقتة لا هي حسب المادة حسب المادة الموجودة والمحقنة الطبيب. وهي يعني نحن هلأ في عنا مادة اسمها الهيالورونيك أسيد, هي الأكثر شيوعا الأكثر حقنا, بس بيختلف الشركات فسعرها مختلف طبعا بين مادة بين شركة وشركة, بس دائما بتضاين هذه ما إلى مشاكل حقيقة. إذا الفيلر رائعة جدا هالنوعيات. هاي في نوع كان يجرى قديما

لا هلا شوفي، طب هذا بحث عميق جدا جدا يعني، هاي لحاله بده حلقات. بس بكل الحالات طبعا في بعض التحاليل الغذائيه او الغديه افترضي في بعض الاسباب العاديه احيانا وحده مثلا بالولداني عن جديد، فممكن يظهر خصل خصل. واحدة عندها نقص بالحديد أو عامل عمل جراحي أو أو، فهي ممكن كله يكون وبيرجع بيزبط فيما بعد إذا تعدل السبب. فموضوع التساقط موضوع ما أبدا بده يعني بده دراسة كبيرة وبده تشيك كامل، بده تحاليل أي بده. فإذا علاج التصبغات بالبشرة، بشرة دهنية، تصبغات دهنية أو غير دهنية، نفس المبادئ بس مثل عمليك الطبيب بيحدد الإجراء الأنسب يعني ك... نعم أكيد. نجوى يعني يمكن الدكتور عم يجاوب، وحيدة بتسأل احمرار الوجه والتصبغات أيضا مثل ما حكينا موضوع البيلينج أو التقشير ممكن يعطي. هلأ في كتير صبايا بينصحوا بعضهم، مثلا بتقول لها عندي تصبغات، بتقول لها مثلا استخدمي كريم زيرة أو سيراميد. ممكن الصبايا تستخدم هذول الكريمات من عندها، ممكن ما لهم آثار بنفس البشرات. المرممات المطريات ما عندنا مشكلة احنا، بس كل شيء يصنف علاجي الحذر والنواجب. انا قلت لك التراكيز احيانا بجوز اللي بيناسب رفيقتي، وحقيقة شايفهم انا بعيادي انه انا اخذت مرفيقتي هذا الكريم بس طلع كيف عامل لي بوشي. يعني هذا موضوع ليس كل ما يناسب هذه الفتاة يناسب. متى أخذي إذا صبية؟ يفضل ممكن شوفي كل شيء، كل المصنف تحت تصنيف علاجي يعني كان للكلاف يجب استشارة الطبيب. هلأ أنا ممكن أي واحدة أخذت ماركت كذا كمرطب كمرمم ما عندي مشكلة فيهم، هدول هدول لأنه الغالب ما رح يعملوا آثار جانبي. أما وقت يكون في شيء علاجي والكلمة علاجي تحديد المدة الزمنية، يعني أنا بقدر بقول له أسبوع أسبوع أبصير أخذه ثلاثة أسابيع أو شهرين ثلاثة وأربعة، قول عشرة أيام عشرة أيام، يعني لازم الالتزم بالمدة الزمنية. نعم دكتور، علاج الحروق الوجه، حروق الوجه ممكن تروح بالتقشير؟ حروق الوجه حسب، إذا عاملي ندب، إذا عاملي ندب يعني تقشير مخفف لطيف نحن بهالحالات هذه يلجأ للليزر. نعم وحتى الليزر نتائجه متواضعة نسبيا، بس ما في يعني هو الأفضل فيهم كوسيلة علاجية. خلينا نختم مع حضرتك دكتور هيك ونعطي للصبايا كتير تفاؤل، نحكي عن العيوب اللي بيعالجها التقشير اليوم أكيد بختام حديثنا لليوم. هلأ العيوب أكتر شيء إننا نحن آثار الحب شباب بي يعني بيعطي لمعة للوجه، بيعطي نضارة، بيعطي نعومة، هذا أمر طبيعي. بالكلف هو أكثر بشكل الحقيقة كمان نحن عم نعمله التقشير. في بعض الحالات العنيفة بعض التقرانات الضيائية أو هي ممكن نلجأ لها وتكون وسيلة علاجية رائعة، إن كان بالليزر أو إن كان بالكتري الأزوت السائل أو بالكهرباء، فمجالاته واسعة للتقشير. بس أكثر شيء أنه ممكن دائما بمحيلي آثار الصيف، أنا بالصيف بدي أتحرك بصار، فلذلك بس دخل الخريف بعرف حالي إني ما بتعرض للشمس زيادة، بحاول إني بروح بالضبط ولا هون. إذا التزمت بالتعليمات نتاجه عم تكون جميلة جدا، ظريفة بدون مشاكل مثل عم قلك. وهلأ حتى الحديث المتوسط هذا ما بيستخلوش بالشكل العنيف، يعني بيطلع الزبون أو المريضة بتطلع رضياني وبتلاقي الجلسة اللي بعدها بشرتها أنقى أحلى أضوى أنعم، يعني ذلك المواضيع بناخدها بعين الاعتبار. أكيد مستمعينا بدنا نوعدكم دائما بكل حلقاتنا بكل جديد مع دكتور علي حمود اختصاص بالأمراض الجلدية والتجميل والليزر. وبدي أشكر كل الصبايا اليوم يلي تواصلوا معنا يلي بعتوا أسئلتهم، نحن بنوعدكم بأي فقرة يعني نتواصل معكم ويكون الدكتور عم يجاوب على أسئلتكم. شكرا لكم صبايا، شكرا لك دكتور علي حمود. أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية. شكرا لك. الله يخليك ويسلمك يا مرحبا. جمالك جمالك بجمالك ما شفتك نين.